مالي في حاجة بلاش؟ نعم قل عاقبتني المسكين الله يبارك فيه. ما جاء من حسنة فله خير منها. المجازي هو الله. الذين عملوا السيئات نعم. Thank you. نعم. ولا يغضبنك من كل شيء هذا من نوي ولا الله. الله الله الله. أن خسف الذين يعملون السيئات أن يسبقونا الله. الله. الله. الله. الله. الله. Oh, Thank you. نعم. Thank you. فمن في الدنيا من أجل